السلام عليكم ورحمة الله. شوف يا سيدي، أنا هقول لك ذكرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلته وحافظت عليه هتتحصل على جوائز ومكافآت غير عادية. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يقول الذكر ده كانت له عدل عشر رقاب. يعني ايه؟ يعني كأنك اشتريت 10 عبيد واعتقتهم كلهم لوجه الله. ايه الجائزة التانية؟ وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. يعني انت لو قلت الذكر ده هو يدخل في بنك الحسنات عندك 100 حسنة، يترفع عنك 100 سيئة. ده مش بس كده، اسمع بقى الخطيرة دي. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الناس اللي بتقول الشيطان والعين والحسد والدنيا كلها ملخبطة وبخش البيت عندي صويت وصريخ، اهو النبي عليه الصلاة والسلام جاب لك حل من الحلول. قال لك لو وظبت على الذكر ده مشكلتك هتتحل، انت في حصن حصين وحماية من الشيطان طول النهار حتى تمسي. اسمع الأخيرة دي، أصل بصراحة ملهاش حل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يقول الذكر ده هو لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. عارف يعني إيه؟ يعني أنت تيجي يوم القيامة في القمة لو حافظت على هذا الذكر، إلا واحد كتر عنك شوية. طب إيه الذكر ده بقى؟ اسمع يا سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه 100 مرة. شايف الحاجات الجميلة أوي اللي احنا قلناها كلها تتحصل عليها وانت باشا، وانت حاجة جميلة جدا. يا سلام، بصراحة ما ينفعش حد يسمع الذكر ده ويسيبه. تمام كده، والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به.